وردت لنا احد الاخوات خرج الشيخ جاسم بيقول يا بنت الاخوات يلبسوا اي لون، مش لازم يلبسوا اسود طبعا، انا اقول غير ذلك وهو مش سنه صح ولا يدل على الوقار والحشمه. لا انا ما قلتش كده، هو من الوقار للمراه بلا شك تلبس الوان غير المبهره اللي هي الوان غبي يغضب الناظرين لها، لكن كل الاوقات يلبسوا اسود علشان ان هو سنه. لا كل الشهور فاضل لازم يلبسوا اسود، وهو ده على الوقار والاحترام للاسود. لا هذا الثوب مثل غيره من الثياب، هو ده عشان متيسر الجلباب او نحو ذلك، لكن ليس لازما ان يكون اللون الاسود، ممكن الاسود او الرمادي او الكحلي او البني او الالوان التي لا تلفت الانتباه عموما. مساله افضل الاسود انا لا اعلم احدا من العلماء يقول افضل الاسود ولا حتى المشايخ، انا اسال المشايخ جميعا يعني عن المساله دي اخواننا الافاضل، فما وجدت عندهم من يقول باستحباب اللون الاسود. الفعل ما قلنا الاسود والبني والرمادي والكحلي كله ماشي، كلهم بيلبسوا الاسود ده متيسر فعلا، ده سهل، الاسود جائز ومشهور،